السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الدرس العاشر وهو أحكام لام لفظ الجلالة، وذكرنا أن لام لفظ الجلالة حكمان، إما التفخيم وإما الترقيق. فالتفخيم إذا سبق لفظ الجلالة فتح أو ضم أو ابتدأ به. ذكرنا أن إذا ابتدأ به كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإذا سبقها ضم أو فتح، يعني فتح مثلا الحرف اللي يكون قبل لفظ الجلالة مفتوح أو مضموم. فمثلا وأن الله سميع بصير، وأن يبقى سبق فتح. طيب قل هو الله أحد سبقها ايه؟ فتح، اللي هي الواو، فتحت الواو. طيب الله صمد دي تدي عليها. طيب احصاه الله اتقوا الله، يبقى اذا سبقها ضم، اذا سبق لفظ الجلاله ضم او فتح، يعني حرف مفتوح حرف مضموم تفخم. الحكم الثاني الترقيق، ويحدث اذا سبق لفظ الجلاله كسر او وصف بما قبله ان كان منونا، يعني ترقق لم لفظ الجلاله اذا سبقها كسر. يبقى اذا سبقها ضم او فتح تفخم لم لفظ الجلاله، اذا سبقها كسر ترقق، كقوله تعالى بسم الله او قل الله او بسم الله، اذا سبقها كسر ايه ترقق. لا نقول بسم الله، لا نقول بسم الله. يبقى اذا سبق لفظ الجلاله كسر، يعني حرف مكسور قبله على طول، نرقق لام لفظ الجلاله. اذا سبقها ضم او فتح نفخم لام لفظ الجلاله. طيب واذا ابتدئ بها نفخمها، يبقى تفخم اذا ابتدئ بها او سبقها فتحه او ضم، ترقق اذا سبقها كسر او وصل بما قبله كان منونا، كقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد، هي اصلا قل هو الله احد احد عند الوصل، وذلك باجل الله. قل هو الله احد الله الصمد. طب لو وصلوا قل هو الله احد الله الصمد، احد لله، لما هنا وصلنا احد لله عند الوصل، وذلك من اجل ايه؟ كسر التنوين او كسر النون، لان كلمة احد بتنتهي بنون ساكنة. لو قل هو الله احد الله احد، قل هو الله احد مضمومة منونة ووراها لفظ الجلالة، فاذا وصل يحصل ايه؟ تنوين. كأن نقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اليوم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات. لا، الايه اللي قبلها لا اكراه في الدين يقتل من رشد من الغي، فمن يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا، والله سميع عليم، الله ولي الذين امنوا. تمام كده. اذا وصل بما قبلها ان كان منونا، هذا يرق. اذا رق لفظ الجلاله في هذه الحالتين، اذا سبقها كسر او عند الوصل من اجل كسر. الدرس الحادي عشر التفخيم والترقيق. طبعا التفخيم والترقيق والقلقلة دي من ضمن في كتب التجويد، من ضمن مخارج الحروف وصفات الحروف وهكذا، يعني من ضمن صفات الحروف. لكن انا اقتطعت يعني هذه اخذت هذه الصفات على حدة حتى يعني تسهل في القراءة، بدل ما بعد كده هنتكلم في الصفات التي صفات الحروف التي لها ضد والصفات التي لها ضد. فاحنا ركزنا على الدروس دي يعني كثرة استخدامها. اخذنا القلقلة واخذنا احكام لفظ الجلالة. الدرس الحادي عشر هو درس التفخيم والترقيق. درس التفخيم والترقيق يعني وانت بتقرأ كده اللي هو الطبعي في اثناء القراءة بيقولوا عليه القراء او العلماء الطبعي، يعني مثلا افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم. هذا ممكن عندنا افتطمعون في حروف اسمها حروف تقلق وتفخم وحروف ترقق. تفخم يعني يملأ بها صدر الفم، يملأ بها الفم من الداخل، تمام. هذا مقصود التفخيم. والترقيق هو يعني استثار او ايه نزول اللسان تحت اثناء القراءه، وهو ما عدا التفخيم. فهو درس مهم جدا، مهم جدا التفخيم والترقيق. هذا مهم لان في ناس مثلا تقف في يقرا مثلا يقول والف كلمه مثلا الالف حرف الالف اذا كان في كلمه في وسط الكلمه فهو لابد ان يفخم او يرقق تبعا للحرف الذي قبله. فمثلا حرف الكاف او الخاء او الطه او العين في حروف من دي حروف مفخمه وحروف مرققه. فقد مثلا يقول قارئ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب افتطمعون دي اذا انظر اليها الالف والفاء والتاء والطاء والميم والعين والواو. افتطمعون والعين والواو الايه والنون. بص الكل حرف فيها وانت بتقرا هتلاقي منها ما هو مفخم ومنها ما هو مرقق. فلازم وانت بتقرا تضعض او توضح المرقق والمفخم حتى لا تدخل الحروف بعضها. فالالف مثلا مرقق، الفاء مرقق، التاء مرققه، الطاء مفخمه، الميم مرققه، العين مرققه، الواو مرققه، النون مرققه حسب ما يتصل بها. كلمه شطر الشين مفتوحة مرققة، الطاء ساكنة مفخمة، الراء لها نسج مستقل امتى ترقق وامتى تفخم، امتى تقول ري وامتى تقول راء. فهذا مهم جدا درس التفخيم والترقيق. فكلمة افتطمعون فيها ت و ط ورا بعض. الت من حروف الترقيق او الاستفهام، الط حروف التفخيم. فلا بد ان نفصل في القراءه واحنا بنقرا في بعض الحروف، نقرا هنا مرقق وهنا مفخم، فنقول افتا افتا افتا افتا افتا افتا معون افتا معون افتا معون ان يؤمنوا لكم وقدك وق الواو مرققه والقاف مفخمه والدال مرققه يبقى وقع مفخم بين حرفين مرققين. فلازم وضوح هذا الكلام وما يسمى بالطبعين عند القراءه. وقد كان مش على طول كده وقد كان فريق اي كلام يقرا الفاء تفخم ماشي ترقق ماشي. هذا يعني لا يصح في القراءه ويعني تبان او تظهر مهاره القارئ في هذا الامر في التبعيض في الحروف واعطاء كل حرف كما ذكرنا الذي هو اصلا الهدف من التجويد، اعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الاحكام سواء تفخيم ترقيق اظهار مد اقلام وهكذا. فدرس التفخيم والترقيق درس مهم جدا. والتفخيم ويسمى ايضا الاستعلاء، معناه خروج الحرف مغلظا عند النطق به، وعلامته جمع الشفتين دون اطباقهما. يعني ما تقفلش الشفتين خالص، تعمل ايه؟ تجمع الشفتين بس يكون في جوه فراغ واسع مليان هواء وصدى. فيقول وعلامته، يبقى معنى التفخيم والاستعلاء هو خروج الحرف مغلظ عند النطق به. علامته يعني ليبان فيه او وضوحه جمع الشفتين، تضم الشفتين بس ما تقفلهمش دون اطباقهما، يعني ما تضمهمش ما تقفلهمش، مع وجود اقصى كم من الفراغ والصدى داخل الفم. يبقى كأنك بتملى بقك بالصدى او الهواء بس بدون ما تفرش الشفتين. كده يبقى انت عملت ايه؟ فخمت الحرف ونطقت مغلظا. وحروف التفخيم سبعه مجموعه فيه خص ضغط قف، خص ضغط قف. احنا عندنا الحروف الابجديه 28، خص 2، ضغط قف يبقى 2 و3 و2 يبقى 7 حروف. يبقى 7 حروف بيفخموا عند القراءه بهما. سبع حروف يفخموا يعني يفخموا يعني ينطقوا مغلظين مع جمع الشفتين وملء فراغ الفم من الداخل وصدى داخل الفم والفراغ. هذا سبع حروف تفخيم وبقية الحروف ترقق ما عدا حرفين. الراء لحكمين ساعات تفخم وساعات ترقق يبقى ده مستقل لدرس لوحده. والهاء ايضا ترقق او تفخم تبعا بما قبلها من الحروف. يعني اذا جاءت بالالف متصلة اذا جيت الالف الساكنة متصلة بما قبلها حرف مرقق ترقق زي كلمة ناو ناو ناء يبقى النون مرققة تبعها ألف متصلة بها وساكنة ترقق تبعا لما قبلها. إذا وقعت الألف الساكنة متصلة بحرف من حروف التفخيم ترقق تبعا لها زي كلمة خول أنا رققت الألف تبعا لما قبلها أو رققتها تبعا لما قبلها. أما الراء فلها حالتين ترقق في أحوال وتفخم في أحوال. والذي يفخم مطلقا قص ضغط القذ القاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. اما باقي الحروف او معدل الحروف اللي هم هيبقوا كام قلنا التفخيم سبعة والراء لها حكم مستقل يبقى ثمانية والالف تبع لما قبلها يبقى تسعة يبقى باقي الحروف التسعتاشر حرف الباقيين اللي هم حروف الأبجدية يرققوا زي الكاف والسين والعين والشين والهاء كل دي حروف ايه ترقيق يعني لا تغلظ عند القراءة بها ويحدث لها استفهام كما سيأتي. فقلنا التفخيم هو خروج الحرف مغلظا عند النطق به وعلامته جمع الشفتين دون إسباقين مع وجود أقصى كم من الفراغ والصدى داخل الفم وحروف سبعة مجموعة في خص ضغط قض يعني تقول مثلا خا صا ضا غاي غائبين ها قاتين فيحصل ايه الشفتين مضمومتين بدون بس اطباقهما مع وجود اقصى كم من الفراغ والصدى. والتفخيم خمس درجات او درجات خمس من حيث الشدة يعني من حيث الشدة لها درجات خمسة. فاذا وقعت الالف بعد الخاء وهي اعلاها فهي درجة اولى او اشدها هي ان يقع الحرف المفخم يقع بعد حرف مفخم ألف فهذا أعلاها لأن نقول خالين في هذا أعلى درجات التفخيم أن يقع الألف وراء الحرف المفخم. ثم تقل بعد ذلك حسب ما يأتي بعدها من حروف فأشدتها أن يأتي حرف الألف بعد الحرف المفخم. ثانيها أن يكون الحرف المفخم مفتوحا مفتوح فتح عادي كلمة خرجوا أو ظلموا ما يحصلش فيها تفخيم قوي زي الدرجة الأولى اللي هي وقع بعدها ألف لا تبقى أقل يقول مثلا إيه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم أو ولو أنهم ظلموا أنفسهم يبقى دي درجة ثانية وهي التي يكون فيها الحرف مفخم مفتوح على فتحة يعني زي كلمة الغني ما نقولش الغني الحميد لا نقول الغني خرج ظلم وهكذا. الدرجة الثالثة في التفخيم وهي أقل من الثانية وأقل من الأولى وهي أن يكون الحرف المفخم مضموما مضموم زي كلمة خذوا زينتكم عند كل مسجد فضرب بينهم بسور له باب فضرب الضاد من حروف التفخيم ومضمومة يبقى دي ثالث درجة فضرب. الدرجة الرابعة وهي أقل من الثالثة والثانية والأولى وهي يكون الحرف المفخم ساكنا مثل فأما اليتيم فلا تقهر تقهر تقهر يبقى ده قلقلناه وفخمناه في نفس الوقت. القف هنا احنا خدنا قبل كده في درس القلقلة من القف من حروف قطب جد يبقى مقلقل مفخم يبقى ايه تقهر. ايضا كلمة مقعد صدق عند مليك المقصر كلمة مظلوما الضاء هنا املها مفخمة ولا مرققة مفخمة عشان الظروف قصة ضغط القذف ما نقولش مثلا مظلومة او نقول نقعد او نقول تكهر لا مفخمة لانها من التفخيم. الدرجة الخامسة والاخيرة وهي ان يكون الحرف المفخم مكسورا مكسورا. يبقى درجات التفخيم دي يعني للمتمكنين او يعني ايه يعني بتبان بتظهر من المتمكن في القراءة. امتى؟ اذا جه وراها الف يفخمها بشدة، اقل شوية مفتوح، اقل شوية مضموم، اقل شوية ساكن. يبقى الف وراها ورا الحرف المفخم، بعد كده اذا كان اذا كان مفتوح، اذا كان حرف مفخم مضموم، اذا كان ساكن، والخامسة والاخيرة اذا كان مكسور، زي كلمة مثلا المستقيم او كلمة مثلا خيانة. فاما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم الى سواء. يبقى كلمة المستقيم ايضا المستقيم القاف مكسورة. طب القاف دي من حروف التفخيم، طيب تفخم ولا تفخمش؟ تفخم طبعا لانها من حروف خص ضغط القذ. طب تفخم اي درجة من درجات التفخيم؟ الاولى ولا الثانية ولا الثانية؟ هم خمس درجات. تفخم في الدرجة الخامسة تفخم، لكن اقل درجات التفخيم بحيث لا ترقق ايضا. قد يقول قائل لو هذا الترقق هذه خمس درجات من التفخيم في الاقليه او في اقل منهم شده فممكن يحدث هنا ترقيق، نقول لا، وهي مفخمه لكنها مكسوره بحيث لا تنطق كاف. يعني مثلا نقول اهدنا الصراط والمستقيم قي قي قي، شوف ما زالت محتفظه بالتغليظ بتاعها او بالقلقله بتاعتها، قي قي بس مكسوره المستقيم قي. طيب نخشى من كتر ما انسان يظن او قارئ يظن انها مرققة الى اقل درجات التفخيم انه تقلب كاف، لان القاف والكاف قريبين من المخرج، فيقول اهدنا الصراط المستقيم المستقيم كي كي. لا شوف انت اصلا مخرج الكاف غير مخرج القاف، ده مكان وده مكان. مخرج القاف من ايه؟ من اقصى اللسان فوق، اقصى اللسان القاف، اقا اقا يعني بعديه تحتيه شويه على طول في سقف الحلق الايه الكاف، فالقرب لقربها من المخرج يخشى ان تقلب او تقرا القاف المرققه المكسوره كاف. فلا تقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا تنطق القاف كافا بقربها من المخرج، ولكن اذا كانت قاف مكسوره فهي بتفخم لكن اقل درجات التفخيم، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، فتخرج القاف من مخرجها لكن مع الكسر المستقيم. هذا التفخيم. اما الترقيق او الاستفال، بقولنا التفخيم او الاستعلاء، والثاني الترقيق او الاستفال، وهو ضد التفخيم عكسه تماما. وحروف ما عدا حروف التفخيم، حروف التفخيم سبعة خص ضغط القذ، حروف ما عدا حروف التفخيم الا الراء لها حالتين، وهذا ليه درس مستقل وهو درس مهم جدا، فالكثير من القراء وامام المساجد يخطئون يعني فيه. لا نقول قراء لان لفظ القراء معناه قراء المهرة، فنقول بعض أئمة المساجد. الترقيق او الاستفال هو ضد التفخيم، وحروفه ما عدا حروف التفخيم مثل وسارعوا، السين اهي سارعوا، عو العين عو مضمومة بس مرققة، كلمة السماء، كلمة عابدين، كلمة الباب، وتعاون، التكاثر، كل دي حروف الترقيق. الا ان هناك ثلاثة احرف من حروف الترقيق لها الوجهان يجوز الترقيق والتفخيم، وهما الالف اللينة، الالف اللينة، الالف اللينة وتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا كما ذكرنا. الالف اللينة اللي هي اذا سبق حرف متصل بها متحرك مفخم مفخم ورقم ترقق. ولا لفظ الجلالة كما سبق في الدرس العاشر، لم لفظ الجلالة طبعا حرف اللام. اللام احنا لو خدناه باعتبار تقسيمه مفخم ومرقق هيكون ايه؟ هيكون مرقق. لكن في لام لفظ الجلالة، في لفظ الجلالة قد يرقق ترقق اللام في احوال وتفخم في احوال، خرج من ايه؟ انها مفخمة ومرققة فقط. يعني المفخم فقط الخص ضغط القذف، ده مفخم خص ضغط القذف مفخم اساسا. طيب بقية الحروف مرققة، لكن يخرج من هذا التقسيم ثلاثة لهم الوجهين، إلا أن هناك ثلاثة أحرف من حروف التقسيم لها الوجهان، وهما الألف اللينة وتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. الألف اللينة اللي هي مثلا في كلمة مثلا السماء، الألف دي إيه؟ ألف متصلة بميم قبلها مفتوحة ترقق. طب ألف خالدين لينة اتصلت بخاء من حروف التقسيم أتفقها. الثاني لام رمز الجلاله كما سبق في الدرس العاشر، لام رمز الجلاله، اللام بتاع رمز الجلاله انت تروح تتفخم كما ذكرنا. وحرف الراء كما سياتي في الدرس يعني الذي ياتي ان شاء الله تعالى. وحرف الراء كما سياتي، حرف الراء له التصخيم والتفخيم. قال ولاحظ عدم الخلط بين حروف التصخيم والتصخيم في القراءه اذا اجتمعت في كلمه واحده زي ما قلنا كلمه الرطمعون او كلمه شطط، يعني هتلاقي احذر وانت بتقرا الحروف اللي ورا بعض حرف مرقق، يعني مثلا ممكن تلاقي كلمه مثلا من خمس حروف، ها الاول حرف مرقق اللي بعدين مفخم اللي بعدين مفخم اللي بعدين مرقق، او الاول مرقق مفخم الثاني مرقق وهكذا. فدي مهمه جدا. الدرس الثاني عشر هو درس احكام الراء، وهذا درس مهم جدا لابد من الانصات له. وانا يعني من وجهه نظري ان الذي لا يحسن قراءه او في حكم الراء يعني لابد يعني يتعلم احكام الراء تماما، لان لا يعني احكام مهمه جدا ويتبين منها القارئ الماهر من غير الماهر. نقف عند هذا الحد ونستكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في الجزء القادم، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.